أرجو أن يستمر خلال الفصل الأول الأقل وتحت عنوان قاعة البحث. طبعا أنا أعطيت لجزيرة يوسف أظن نسخة حتى يصورها لكم ويكون مع كل منا نسخة فيها توصيف القرار. توصيف القرار طبعا بعد الأهداف وبعد المهارات التي ينبغي أن تكتسب. دعي الباب مفتوح حتى إذا جاء أحد من الزملاء نفضل نسعد به. إن شاء الله سيكون موعدنا الساعة 10:30 إن شاء الله. استمر إلى يعني على الأقل للساعة 12. كان عندنا مجلس قسم أو مجلس كلية سنكتفي بهذا. أنا أعتقد أن ساعة ونصف لو يعني أخلصنا لله فيها ممكن تعود علينا بالفائدة الكبيرة إن شاء الله. طيب أنا عاوز أعرف أسماءكم كده، تفضل أحد حضرتك. أنا كهربائي. أنت كهربائي؟ طب تبقى معانا برضه بس المرة القادمة ناخد اسم. ابننا تفضل. ارفع صوتك قول اسم الثلاثي. طيب الأخ اللي بعده يوسف محمود سيد. يوسف محمود سيد اللي وراه ارفع صوتك كده. ايه؟ محمود السيد. طيب اللي جنبه أحمد السيد. أحمد السيد يعني محمود السيد وأحمد السيد. طيب الأخ اللي وراه أيمن محمد بكر. أيمن أيوه طبعا هلا طبعا طبعا الأستاذ حفظي زميل فاضل فاق كريم وعشرة طيبة إن شاء الله يعني نسعد بصحبته خلال هذا الفصل إن شاء الله. طيب الأخ يحيى من جنبه اسمك؟ مش غيرك لا جنبك ولا وراك ولا قدام. ها؟ أنت قلت أيمن؟ أنت أيمن؟ نعم. لكن الأخ قاعد لوحده مش كده؟ تقعد لوحدك ليه؟ إن الشيطان ها؟ يأكله من الغنم القاصية. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. هسيب خبر تحت بس من الطلبة عشان هيتجمعوا ضمن المكتب. طيب هسيب لهم خبر فين؟ عند الدكتور. طيب الأخ تفضل اسم حضرتك؟ أحمد علي. أحمد؟ أحمد علي محمد. أحمد علي. طيب أهلا وسهلا. أخ تفضل. صلاح؟ أهلا وسهلا. عادل محمد شفيق. عادل؟ محمد شفيق. الشيخ اهلا وسهلا. ده العمامه العظيمه دي من الازهر. انت من الازهر؟ محمد اهلا وسهلا. الله اكبر شرفنا بيك شرفنا بيك وسعدنا بيك. يعني اسم حضرتك نناديك علي محمد كمال الممثل. شيخ محمد علي. علي محمد كمال علي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شرفنا بيه. تفضل. محمد إسماعيل. محمد إسماعيل. الإخوة اللي جم إيه؟ تاني عادل حامد. حامد أخي اللي جنبه رأفت. طيب معلش يعني برضو زيادة في الحيطة احنا نطلب اسماءكم من عند مين يا استاذ حفظي؟ من الذي عنده اسماء الطلاب؟ في كشف حضرتك هو عظيم جدا. سواء كان في السنة الثانية أو في السنة الأولى، يعني في السنة الثانية لكن عنده هذه المادة مرحبا به، أو في السنة الأولى أيضا مرحبا به. يعني سنواظب إن شاء الله. طيب بنتين بقى مين؟ عائشة. عائشة، أهلا يا عائشة. بنتنا دعاء. عائشة ودعاء، انتوا سنة تانية ولا سنة أولى؟ عائشة سنة أولى. وانت يا طيب سنة أولى. طيب أهلا وسهلا. على كل حال يعني لن نضيع الوقت، سيأتيني أسماءكم إن شاء الله. وطبعا لا يستوي من يحضر مع من لا يحضر، لا يستوي طبعا، لازم الذي يحضر يكون له ميزة. أنتم تعرفون نظام الاختبار، سيكون عندنا امتحان نصف الفصل الدراسي في الأسبوع السادس، سنحدده مع بعض. وفي الأسبوع السادس محدد سبقا، لكن يعني نتفق عليه قبل أن يحين إن شاء الله الأسبوع الخامس. هو الأسبوع القادم الأسبوع السادس سنجري فيه امتحان أو اختبار نصف الفصل ده. أول حاجة. ثاني حاجة، في امتحان شفوي. الامتحان نصف الفصل ده عليه 10 درجات. امتحان الشفوي في الأسبوع التاسع، يعني بعد 3 أسابيع من امتحان المنتصف أو اختبار المنتصف، سنقوم بإجراء اختبار شفوي لحضراتكم فعليه 20 درجة. بعدين الطالب عليه أن يقدم بحث. يعني احنا الحقيقة قلت هم عايزين الدرجات فعلا مش في نفس المكان. صحيح. يبقى احنا عندنا اختبار نصف الفصل حاضر، واختبار شفوي، وبعدين عندنا تقديم بحث، وبعدين الامتحان النهائي. المفروض ان كل الثلاث اختبارات هذه اللي هو المنتصف والشفوي والبحث كله سيكون من 40. انا اعتقد ان امتحان المنتصف هيبقى 10، امتحان الشفوي 10، لكن البحث هيكون عليه 20 درجه كده ولا انا اخطا؟ موجود. اتفضل يا حمد. اتفضل. اتفضل يا يوسف. يعني يبقى كلها في البحث. لكن هي هنا هي موزعة على 3 حاجات، على اختبار المنتصف، وعلى اختبار شفوي، وعلى البحث. على كل حال مجموعهم من 40. دعنا من هذه النقطة الآن، بعد ذلك نتفق علينا، يعني نشوف إخواننا في القسم ماذا يصنعون، ويعني سيكون ما يسركم إن شاء الله بدون حتى هو مكتوب، أنا عندي مكتوب امتحان المنتصف 10 درجات، 10% يعني، وامتحان الشفوي برضه عليه 10، وبعدين البحث من 20. يعني نتفق، أنا أرى أن التقسيمة دي أحسن. يعني افرض انت في البحث يعني خدت درجة يعني غير راضي عنها، فممكن تأثر عليه. لكن لما يبقى فيه اختبار منتصف وشفوي وبحث 3 مع بعض، انا اعتقد ان الفائدة ستكون بالنسبة للطالب اكثر، لأنه بالنسبة للحشابه سيكون على ذكر دائم بالمادة التي درسناها، وبعدين يتعود على أسئلة الأستاذ، لأن بعد فترة ممكن نعرف الأستاذ بيحب إيه، يميل إلى إيه، يعني كيف يسألنا إلى آخره. طبعا الأهم من هذا كله هو العلم. عندنا كتاب واحد، حتى لن نأخذه كله، إنما سنأخذ منه ما يتفق مع التوصيف. هو كتاب أخونا الفاضل ربنا يشفيه يجينا بالسلامة، دكتور محمد الدسوقي. كتاب الدكتور محمد الدسوقي عن مناهج البحث. في هذه التوصيفات المطلوبة وفيما هو زيادة. يعني إذا كان عندك الكتاب أو استطعت أن تحصل عليه بأي شكل صور منه الأشياء المطلوبة، يعني ما يتفق مع هذه التوصيفات. طيب، في الأسبوع الأول المفروض أن نعرف شيئين: معنى المنهج ومعنى البحث، والمنهج بين الوحدة والتعدد. يعني إيه؟ يعني في ثلاثة مصطلحات: ما المقصود بكلمة المنهج؟ ما المقصود بكلمة البحث؟ ما المقصود بمنهج البحث؟ ثم هذا المنهج أحيانا يكون منهجا واحدا وأحيانا يكون منهجا متعددا. أولا، إيه معنى كلمة المنهج؟ حد فيكم فاكر يذكرنا كده؟ تفضل الشيخ أحمد. أحمد برضو الشيخ أحمد. طيب تفضل. صلاح. المنهج يعني الطريقة أو الطريق، فالطريق ده يذكر ويؤنث، ماشي. طيب، لكن إيه ده في اللغة العربية؟ المنهج يعني الطريق أو الطريقة. طيب، إيه المقصود به في هذا الدرس؟ تفضل. هو في القواعد. أيوة، لا الشيخ بقى، احنا بنوزع عشان أكثر حد فينا يشترك. تفضل. اجلس اجلس مستني. مجموعة القواعد والقواعد التي يصير عليها الباحث تعصيبه من خطأ في معالجة المشكلة أو طرق البحث. كويس. يعني إيه العلاقة؟ يعني زميلكم يقول إن المنهج معناه في اصطلاح قاعدة البحث يعني مجموعة القواعد والطرق التي من خلالها يقوم الباحث بعلاج مشكلة البحث. هذا ملخص كلامك. كلام كويس صحيح. طيب، إيه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ هذا طريق وهذا طريق، كل طريق، لكن أيهما أعم وأيهما أخص، اللغوي أو الاصطلاحي؟ يعني إيه أخص؟ يعني أضيق. أعم يعني دائرته واسعة. اللغوي، فكروا بقى معانا كده، تعرف؟ حد يعرف؟ ها، طيب، اللي ورا الأخ صلاح، ابننا صلاح. طب المعنى اللغوي أعم. دايما المعنى اللغوي أعم، صحيح. ويأتي أصحاب الاصطلاح يضيقون، يعني مثلا نحو يعني جهة، الجهة أو المثل أو الشبيه، لكن علم النحو يعني هو مجموعة القواعد التي نضبط بها النطق أو الكتابة. ها؟ طيب، يبقى ده أخص، كان دايرته أخص، أقل، صحيح. فالمنهج في اللغة العربية معناه طريقة. هل في القرآن الكريم ورد لفظ منهج أو منهاج؟ ها؟ حفظ القرآن بقى، تابع صلاة، اتفضل يا يوسف. لكل ولا ولكل؟ لكل. سورة ايه؟ سورة المريم. تمام. ولكل او لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ الشرعة يعني ايه الشرعة؟ الشرعة ايضا معناها الطريق. طريق الموصل إلى الماء، العرب يقولون عنه أنه شرعة، وإحنا نسمي الطريق شارع، شارع وشرعة وشريعة، والشريعة اسمها شريعة لأنها الطريق الموصل إلى الري، إلى الري، يعني كأن الإنسان عطشان ولما يتعلم الشريعة يرتوي من علومه ويعرف الإجابة عن كل ما يشغل باله أو يشكل له يعني تساؤلات متعددة. فهي تشبه الطريق الموصل إلى الماء، طيب واصل ما لما نصل الى البئر او النهر او عين الماء ناخذ منها ونشرب نرتوي. كذلك الطريق الموصل الى الشريعه نصل به الى الشريعه فنتعلمها وننفذها فنرتوي من عينها وتجيب على اسئلتنا وحيرتنا. فيها بقى الحياه، الشريعه فيها الحياه كما ان الميه فيها الحياه، مش كده؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. سوره ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. ها؟ اي تفضل في انبياء الله عليه. طيب لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، يعني اصل الدين واحد لكن التطبيق وهو الشريعه قد يختلف من امه الى امه. ميزه الشريعه الاسلاميه انها جاءت في الاخر، لان نبي هذه الامه هو خاتم الانبياء والمرسلين، فحوت اصول الدين كل الاديان السابقه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الى اخره، واحتوت ايضا على كل ما كانت الشرائع السابقه تعالجه من مشكلات الانسان. لذلك لا شريعه بعد لنا لا تحتاج. الانسان هو الانسان. هل الانسان يتغير؟ يعني الانسان الان في القرن 21 يختلف عن الانسان قبل الميلاد؟ في كونه انسان لا يختلف. ممكن يختلف في اللبس، ممكن يختلف في اللغه، ممكن يختلف في بعض في طريقه المعيشه، لكن هذا الانسان هو هو، مشكلاته هي. ما فيه من طمع هو، ما فيه من ميل الى انه يغرى، اغراء يغرى بحب وحب المال والطمع والمناصب. يعني ما كان للقارون موجود ايضا، يعني في قارون الان قوارين ممكن نقول ان صح هذا التعبير، وفي برضه فراعين، مش كده ولا ايه؟ في فراعين وفي طغاه، هم هو الانسان هو الانسان. فالشريعه الاسلاميه جاءت وفيها علاج لكل ما يحتاج اليه الانسان كانسان، ولذلك لا تحتاج الى شريعه تاليه، خلاص. فكل المشكلات موجود حلولها. امال ايه معنى كل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا؟ يعني كل امه لها ما يخصها من شريعه ومنهج تسير عليه. الشريعه الاسلاميه حوت كل هذه الشرائع، ولذلك في نفس السياق في سوره المائده ان هذا القران انزله الله مهيمنا على كل الكتب السابقه. معنى مهيمن يعني مسيطر عليه، وفيه كل ما يحتاج اليه الانسان. طيب نعود بقى لكلمه المنهج. منهج البحث، معرفه المنهج يعني القواعد التي يستخدمها الانسان في معالجه مشكله تسمى البحث. طريقه هذه الطريقه تختلف من موضوع لك، سنرى يعني. طيب اذا كان هذا هو المنهج فما المراد بالبحث؟ يعني ما معنى كلمة البحث؟ حد يعرف يعني ايه بحث؟ بحثت عن كذا، هل في القرآن كلمة بحث؟ تفضل. هو البحث معناه التنقيب او الكشف، وفي القرآن في سورة يبحث يعني يفتش في الأرض، يعني يحفر في الأرض يبحث. إنسان في سورة المائدة أيضا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. ليريه كيف يواري سوءة أخي. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من الإيه؟ من النادمين. فالبحث معناه يعني الإنسان يفتش ويكشف المخبوء ليصل إلى شيء غامض، بعد أن يصل إليه يزول هذا الغموض. مثلا واحد وضع كنزا في مكان ويعني علمه بعلامة، فجاء يبحث عنه، يبحث فين العلامة، هي العلامة هاي، بيعمل ايه؟ ينزع التراب ويكشف عن المخبوء، هذا هو. فالبحث هو هذا، ايه المخبوء بقى؟ الحل مشكلة البحث. كل بحث لا بد له من إشكالية، يعني احنا نحن لا ندرس قضايا لمجرد أن نحصل على شهادة، ولا أن نبحث قضايا لمجرد أن نحصل على درجات، ولا نبحث في قضايا لإزجاء وقت الفراغ ولا للتسلية، لا، لازم في مشكلة اسمها إشكالية البحث. يعني ما معنى إشكالية البحث؟ يعني في شيء غامض والباحث يقوم من خلال المنهج الذي سيختار ويكون منهجا مناسبا للبحث عن حل لهذه الإشكالية. طيب يبقى البحث، عرفنا معنى كلمة البحث، عرفنا كلمة المنهج. طب ايه بقى منهج البحث؟ منهج البحث يعني القواعد المخصوصة بقى، المخصوص ان مثلا بتبحث في موضوع معين، مثلا تريد ان تعرف يعني كيف وضع الامام الشافعي علم الاصول مثلا، مشكلة، هل تأثر بالفكر اليوناني او لم يتأثر، هل اخترعه على غير مثال سابق او كان موجود وجمعه ونسقه، هذه كلها تساؤلات مشكلات، هل سبقه الى ذلك احد؟ في ناس يقولون نعم سبقه فلان ابو يوسف او محمد من الحنفية، والشيعة يقول نعم سبقه فلان من اهل البيت، المشكلة انت يعني تريد ان تبحث، هل صحيح في ذهنك مشكلة هي من الذي وضع علم أصول الفقه لأول مرة؟ من؟ فممكن يكون شافعي، ممكن يكون غير الشافعي. المفروض أن الباحث قبل أن يبدأ البحث يكون موضوعيا، يعني لا تكون عنده فكرة مسبقة، يعني لا يتحيز لأي فكرة مسبقة، ليس من البداية هو يقول الإمام الشافعي هو الذي وضع، لا، هو يقول ممكن يكون الإمام الشافعي، ممكن أن يكون غير الإمام الشافعي. مثلا بنبحث في قضية مثلا زي قضية استعمال الأعضاء، أعضاء واحد مات في حادث أو واحد مات ونريد أن نأخذ بعض أعضائه لنعالج بها بعض المرضى، هل هذا حلال؟ هل هذا حرام؟ الله أعلم. المفروض أن هذه مشكلة إشكالية، نحن لا ندري هل هي حلال؟ هل هي حرام؟ وإذا كان حلال لماذا هي حلال؟ وإذا كان حرام لماذا هي حرام؟ ها نعم لا شوف يعني القصد اثبات حقيقه معينه مختلف عليها سنرى هذا. شكرا. تفضل. سنرى هذا، سيأتي الإجابة ربما ونحن الآن يعني في هذه الحظة. هو الباحث من الأول لا يكون عنده اعتقاد من البداية، لا ينحاز لطرف دون طرف. الحقيقة هو يريد أن يصل إلى الحقيقة المجردة، لكن لو كان عنده من الأول اعتقاد يبقى هو يريد تأكيد هذا الاعتقاد أو تصحيح هذا الاعتقاد. لا، المفروض في الأول، في الأول قبل ما يقرأ، قبل ما يقرأ ويتضلع من المراجع والمصادر ويكون فكرة، في الأول المفروض أن يكون خالي الذهن، المفروض، أو عنده فكرة مشوشة غير واضحة. عندما يقول أنا سمعت الإمام الشافعي هو واضع علم الأصول، طيب لكن إيه الأدلة؟ كيف تثبت هذا بالأدلة المقنعة؟ كيف تناقش المخالفين؟ فالفكرة، فكرة البحث الأول تكون غامضة، غامضة. زي مثلا أنت تريد الوصول إلى الإسكندرية، أي أنت جاي من الصعيد، من سوهاج أو من أسيوط أو كذا، وعمرك ما ذهبت الإسكندرية، وإيه في القاهرة في أنداز الإسكندرية؟ يسأل، فالإسكندرية في ذهنك يعني أقرب شباب ببلدك أنت، لكن كيف الوصول إليها؟ فتسأل، بعدين تجرب، بعدين تذهب بالفعل وتراها. هل أنت بعد أن رأيت هذه المدينة يعني التصور الذي عندك كما كان قبل أن تراها؟ لا طبعا. ولذلك يقولون في الأمثال العربية وما رأى كما سمع. ولذلك البحث العلمي، البحث العلمي المفروض سنؤكد على هذا أنه بيبقى إما أنه فكرة مشوشة صح وغلط مش عارف إيه القضية، وبعدين يبدأ في البحث ويجمع المعلومات من المصادر وتختمر في ذهنه ويناقشها، يبدأ يكون فكرة. فهذه الفكرة تحتاج إلى طريقة للبحث، الطريقة هذه اسمها المنهج، منهج البحث. يبقى البحث يعني إيه؟ البحث يعني معناه أن هناك إشكالية يريد الباحث أن يبحثها من جميع الجوانب ليصل إلى حل ويضع إضاءة ونور لهذه المشكلة حتى لا تصبح بعد ذلك مشكلة. كل من كان يراه مشكلة يقرأ كتابه أو يقرأ بحثه فيقتنع خلاص انتهت المشكلة، لا توجد مشكلة، الآن اتضح الأمر. يبقى بطريقة معينة. إيه بقى هي الطريقة المعينة؟ اللي هي المنهج. طيب هذا المنهج هل هو المنهج اللي هي الطريقة؟ متعددة، في طرق مختلفة، وعلى الباحث أن يختار الطريقة المناسبة لبحثه. إن أخطأ سيؤدي ذلك إلى نتائج خاطئة. لو كان مثلا احنا عندنا مناهج متعددة، في مناهج اسمه المنهج الاستنباطي، يعني أنت تجمع معلومات حول هذه الإشكالية تستنبط منها. يعني إيه تستنبط؟ يعني تستنتج منها الإجابة عن هذه الإشكالية، ده اسمه المنهج الاستنباطي. سنرى طبعا بالتفصيل هذا الكلام. في حاجة اسمها المنهج الاستقرائي، منهج الاستقرائي نوعين، في منهج استقرائي تام يعني تبحث كل الجزئيات، تعاوز تعرف مثلا. ولذلك المنهج الاستقرائي ده هو منهج القرآن، وهذا المنهج هو الذي يعني جعل أوروبا تنهض وتعود إلى العلم. للأسف نحن المسلمين تخلينا عنه في فترة من الفترات ورجعنا إلى كلام أرسطو ومنهج أرسطو وكلام عقيم. المنهج الذي ينتج فعلا ويوصلك إلى معلومات صحيحة هو المنهج الاستقرائي. يعني ايه المنهج الاستقرائي؟ احنا ضرب لكم مثلا، انت عاوز تعرف هل يا ترى مثلا النحاس، انت لاحظت ان النحاس يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، هو النحاس. طب هل يا ترى كل المعادن كالنحاس ولا في بعض المعادن لا تتمدد بالحرارة ولا تنكمش بالبرودة؟ هتعمل استقرار، تعمل استقرار، تجيب كل بقى انواع المعادن وتسخنها وتبردها وتنظر هل تتمدد ولا لا، هل تنكمش ولا لا. افرض بقى انت جبت كل المعادن واجريت عليها هذه التجربة، مرة تسخنها فكده تتمدد، تبردها تنكمش، تقول ايه بقى؟ تستنتج ايه بقى؟ تستنتج ان كل المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بالايه؟ بالبرودة. هكذا حتى في اللغة بنلاحظ مثلا ان في مسند ومسند اليه. المسند اليه ده لما يبقى بعد المسند اللي كان المسند ده فاعل يبقى اسمه فاعل. طيب نجيبه في جمل متعددة نفس الشيء، الله، يبقى إذن الفاعل يأتي بعد الفعل ويكون مرفوعا. بس ده عاوز استقراء، الاستقراء التام صعب جدا جدا جدا. الوقت احنا بنمشي على كوبري عباس، صح كده يا استاذ حفظي؟ من عاد نكون مثلا في الجهة التانية من القاهرة فنريد ان نعبر لنصل الى الجيزة، فنعبر على كوبري اسمه كوبري ايه؟ عباس. او احنا في المنيل ونريد ان نذهب الى الجامع، جامعة القاهرة، فنعبر الكوبري، كوبري الجامع، خلاص؟ طيب انت السيارات بتمشي على كوبري الجامع. طيب يعني ايه اللي يخلي السيارة تمشي على كوبري الجامع؟ انت شاهدت هذا بنفسك مرة واثنين وثلاثة والف ومليون، صح ولا لا؟ لكن مش ممكن مرة كده وانت ماشي على الكوبري الجامع تلاقيه شق. ممكن، ممكن. ليه؟ لان هذا الاستقراء ليس استقراء تام، استقراء ناقص. والحقيقة ان احنا في البحث العلمي بنكتفي بالاستقراء الناقص ده، يعني بناخد عينات كتيرة كتيرة بحيث الذهن يقتنع ان فعلا هذا صحيح. لكن الاستقراء التام بقى لا لا، ده عاوز يعني بحث كامل على جميع الجزئيات. احنا بنعمل كده في الفقه برضه، يعني صادفنا مشكلة فقهية مثلا او اصولية من طبع، وعلماءنا علماء الاصول وصلوا الى هذا قبل اوروبا وقبل العالم ده كله، حاجة اسمها ايه؟ الصبر والتقسيم. ايه الصبر والتقسيم؟ يعني عاوزين يعرفوا ايه العلة، ايه العلة في الحكم، ايه العلة، العلة او السبب قريبين من بعض، يعني ايه العلة في هذا الحكم. فبيفترض عدة افتراضات، عدة افتراضات دي اسمها التقسيم. ربما يعني مثلا لما نبحث في قضية واضحة زي الخمر مثلا، الخمر حرام، طيب لماذا هي حرام؟ ايه العلة؟ ما العلة؟ احنا عندنا عدة اوصاف، مثلا بتبقى شراب، طيب لو كانت متجمدة، لو كان متجمدة تبقى حلال؟ طيب عندنا مثلا لونها احمر، طيب لو كان لونها اصفر تبقى حلال؟ طيب اذا كانت معبأة في زجاجة، طيب يبقى كونها في زجاجة هو ده العلة؟ هل يا ترى هذا العلة؟ يعني بنفترض عدة أوصاف وبعدين بنختبرها، يعني نشوفها طردا وعكسا، هل هي موجودة أو ولا غير موجودة؟ إذا كانت موجودة طردا وعكسا نقول آه والله هي دي العلة. إذا ثبتت زي ما قلنا في التمدد، تمدد المعدن بالحرارة وانكماشه بالبرودة، جربناه على كذا حاجة قلنا بس يبقى هو فعلا المعادن تتمدد بالحرارة تنكمش بالبرودة. كذلك في العلة في أصول الفقه، العلة في أن الخمر حرام إيه؟ لونها مش ممكن. طب ما في شراب حلال مثلا، شراب التوت مثلا أو شراب أي حاجة لونها أصفر، لأن لونها أصفر ده هو ده السبب إن ربنا حرمها؟ لا أبدا. طيب هل كونها شراب يعني سيلة هو ده سبب؟ لا، ممكن في مخدرات متجمدة. طيب في ايه؟ طب احتمال يكون السبب هو انها تسكر، هي تغطي على العقل. هل ده سبب صحيح؟ طب هاتوا كده. لاني اي حاجة، اي حاجة سيلة جامدة صفرة بيضة حمرة هتغطي على العقل يبقى ايه؟ خمر. وبناء عليه يبقى حكمها ايه؟ حرام. يبقى اذا هذه العلة، لانها لما عكسناها لو انتفى، لو اي شراب لا يسكر يبقى حرام؟ لا، يبقى العلة هي الاسكار. الاسكار. طيب كمان لان ربط العلة، ربط العلة وهي الاسكار بالحكم وهو التحريم يؤدي الى تحقيق الحكمة. ليه الشرع حرم؟ لماذا؟ ايه الحكمة؟ الحكمة يعني هل في مناسبة بين العلة كونها تسكر والخمر؟ ايه بقى الحكمة؟ لان لما نربطها بالإسكار سنمتنع عن كل ما يسكر وبالتالي لا نقع في الحرام. لكن لو قلنا ان العلة يكون اصفر او كونها احمر، لا، لن يضطرد هذا. ولذلك سنطبق هذا في الفقه، نطبقه في الحديث، في أي علم العلوم لو عملنا هذا الاستقراء. وذلك ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من أغرب ما يكون، إني دائما ربنا ده منهج القرآن، منهج الاستقراء ده منهج القرآن مبني على الملاحظة. ربنا دائما يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ماذا في السماوات والأرض، ويقول في آيات كثيرة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سبحان الله، كثير من ولذلك واحد اسمه موريس بوكي، مش عارف تعرفوه ولا لا، ألف كتاب لطيف جدا فيه اسمه سماه إيه؟ التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء علم العلم الحديث، في ضوء العلم الحديث. يعني هل يا ترى التوراة تتناقض مع العلم الحديث ولا تتفق؟ هل الإنجيل يتعارض مع العلم الحديث ولا يتفق؟ طيب القرآن يتعارض مع العلم الحديث أو يتفق؟ رجل أمريكي، وانتهى إلى أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يتناقض مع العلم الحديث، ما فيش ولا قضية تتعارض مع العلم، بل بالعكس الكتاب الوحيد اللي تقدر تقول 90 أكثر من 90% من صوره تتحدث عن الكون. سبحان الله، فيها آيات عن الكون وآيات عديدة. وليه بقى؟ ومن خلال الآيات اللي في الكون ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا هو، أنا الخالق، أنا الرازق، أنا هو الذي رعيت واعتنيت بك. طبعا كنا ندرس إثبات وجود الله، إزاي؟ استغفر الله العظيم، ربنا موجود ليس في ذلك شك، لكن يعني الطريق منطق أرسطو يقول لنا إيه؟ نقول العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، فالمحدث لهذا العالم هو الله. شو القضية؟ طيب واحد يقول لك ايش عرفك ان العالم حادث؟ ده العالم قديم مثلا، وبناس قالوا كده فعلا. لكن في القرآن بقى ربنا يعرفنا بنفسه عن احد طريقين، طريق الرعاية والعناية. ولذلك الدرشت له كتاب لطيف سماه مناهج الأدلة في عقائد الملة، كشف عنه، قال لك ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه. يا سلام، لما تقرأ في القرآن كده وتلاقي ربنا يخاطبه في ربع في القرآن بحبه قوي قوي، إن الله فالق الحب والنوى. الله، ما تقرأ تلاقي ربنا بيكلمك ويقولك أنا فالق الحب والنوى، أنا الذي يخرج الحي من الميت ويخرج من الحي، أنا اللي عملت وسخرت و الآخر. ها، أو بعدين يكلمك بقى عن أولك إن في ذلك ونفصل الآيات لقوم يعلمون، فصل الآيات لقوم يفقهون، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فبيقول لك أنا هو، ده في كل الصور يلفت نظرك إلى أنه موجود عن طريق الكون، عشان لما تفكر في الكون وتعرف كيف تسخر، يقولك أنا سخرت لك كل ما في السماوات وما في الأرض. سورة إبراهيم آيات من ألطف ما يكون والله في الكاسية، كل الصور تقريبا ما يعني ممكن أن أعطنك الكوثر حتى يعني، لكن أغلب الصور، أغلب صور القرآن لا تخلو من آيات. ده في سورة الذاريات حاجة غريبة جدا، ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول إن في ذلك لآيات لقوم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بيقول يا سيدي إيه، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تأول سورة نفسها، تأول سورة قالوا الذاريات ضرب حاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمرا لأن ما توعدون صادق وأن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك. تعرفين يعني السماء ذات الحبك يعني إيه؟ يعني لا يوجد في السماوات كلها ذرة ذرة خالية، يعني محكمة ليس فيها خلل. طب كيف تعرف هذا؟ لابد من التأمل في الكون. الناس أخذوا هذا المنهج طبعا نقلوه عن المسلمين اللي في الأندلس، لكن لا يعترفون بهذا إلا القليل النادر منهم. المهم هذا المنهج، المنهج العلمي الصحيح. ولذلك كان أستاذنا، مش عارف حضرت ولا لا يا أستاذ حفظي، أستاذنا الدكتور محمود قاسم كان عميد الكلية لفترة طويلة ما كنا احنا طلب، من أول يوم في الدراسة كان يدينا المنطق الحديث ومناهج البحث، اللهم اغفر له وارحمه، وكان عميد الكلية. من أول يوم علمنا هذه المناهج، وعلينا أهو يعني. طيب يبقى عرفنا دلوقتي معنى كلمة منهج، عرفنا معنى كلمة إيه بحث، وعرفنا مناهج البحث متعددة كثيرة، من المنهج الاستنباطي، من المنهج الاستقرائي، من المنهج الوصفي. يعني إيه المنهج الوصفي؟ يعني الباحث سيقوم بالوصف، وصف أمور متعددة، وبعدين ممكن يضم لهذا المنهج منهج تاني، منهج بعد الوصف الاستنباطي. يعني في منهج اسمه المنهج النقلي. طبعا في كتب التاريخ لما نقرأ في كتب التاريخ القديمة مثلا كامل ابن الأثير أو البداية والنهاية ابن القيم، ابن القيم ولا ابن الجوزي ولا ابن كثير، ابن كثير، ابن كثير، لازم نعرف الكتب دي، نعرف أسماء، نأخذ مجموعة كبيرة من المصادر. فابن كثير عامل كتاب اسمه البداية والنهاية، ابن الأثير عامل كتاب اسمه الكامل. ها؟ طريقة الكتابة في التاريخ سابقا كانت تعتمد على النقل والسرد. لا، هذا انتهى خلاص. منهج الحديث في التاريخ انك تقوم بفلسفة التاريخ، يعني دايما تقول لماذا حدث هذا، ما النتائج المترتبة على هذا. المسلمون مكثوا في الأندلس 8 قرون أليس كذلك؟ 800 سنة، والآخر طردوا شر طرد منه للأسف. طيب لماذا نجحوا في فتحها ولماذا فشلوا في الاستمرار فيها؟ إيه السبب؟ طبعا ده له أسباب، سقوط الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس له أسباب. لازم ربنا قال في القرآن وجعلنا لكل شيء سبب، سببا. ومفتاح العلم هو البحث في هذا، مفتاح البحث كله سبب، السبب ده تبحث لماذا، كيف حدث هذا، ده وصف كيف حدث هذا، يبقى انت عاوز منهج الوصف. طيب لكن لماذا حدث هذا، يبقى انت عاوز منهج بقى تعليلي، لا تكتفي بالوصف، عشان ايه في النهايه تستنبط منه. فالمناهج متعدده، وعلى فكره كل موضوع كل موضوع يناسبه منهج معين. الباحث يعني بعد جمع المادة والتضلع قراءتها والتشبع بما جاء فيها من معلومات واختمار هذه المادة في ذهنه، لأن الحقيقة يعني أنا وجدت بعض الطلبة قدم لي بعض الأعمال كده يعني ينقل نقل حرفي، ينقل نقل حرفي دون تعليل ولا أي شيء. هذا ليس بحث، احنا قلنا البحث ده التفتيش. البحث كما قال القرآن الكريم، فأنت يعني المنهج تختاره بعد ما تقرأ. أنت بتخمن في الأول وتقول سأتبع المنهج الفلاني، ممكن تغيره إذا وجدت أن هذا المنهج لا يتناسب مع بحثك أصريت عليه، ممكن. ولذلك في رسائل دكتوراه ماجستير بحوث كتبت بمنهج معين وأنت تريد أن تعيد بحثها مرة أخرى لكن مع اختلاف المنهج، ممكن جدا، قد تصل إلى نتائج مختلفة. لا بأس بهذا، لا بأس، لا نقول لك أنه بعد، لا. إذا كنت اكتشفت أن في البحث الماضي خللا وأنك ستعيد البحث فيه بمنهج آخر وقد تصل فيه إلى نتائج، لا بأس، سجل، حلو أوي، جميل. طيب إيه بقى المنهج بين الوحدة والتعدد؟ الله أكبر. يعني مثلا أحمد يوسف بيبحث موضوع معين فوجد أنه المنهج الاستقرائي هو أنسب منه، بعد ما بدأ يكتب وجد أنه يعني المنهج الاستقرائي وحده لا يكفي، هو محتاج مع المنهج الاستقرائي المنهج الوصفي، محتاج مع المنهج الاستقرائي والوصفي منهج آخر اللي هو التحليلي مثلا. فيبقى تعدده، يبقى ممكن ليه لا؟ ما دام هذا البحث الذي أنت تبحث فيه، أنت لعلمك أي طالب يبحث بإخلاص وبجد يكون أحسن واحد في فهم الموضوع. يعني ممكن يكون أحسن من المشرف؟ نعم ممكن. المشرف ما هو إلا خبرة، هو مع باحث يعطيه خبرته، يعطيه خبرته. لكن في هذا الموضوع اللي أنت اخترته لتبحثه، إذا بحثته وأخلصت فيه النية وبذلت فيه جهدا طيبا، بعد ما تكمله تكون أنت المرجع فيه. لا يستطيع أحد، يعني مثلا الدكتور يوسف الخرزاوي عمل لنا كتاب قيم اسمه فقه الذاكرة، صح؟ هل رأيتموه؟ أنا أزعم أني ما ينبغي ولا يصح ولا يجوز أن يكتب أحد من المعاصرين في فقه الزكاة أو اقتصاديات الزكاة دون أن يمر بالدكتور الكرزاوي. لازم يمر عليه لهذا البحث في جهد. ولذلك ربنا قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، لما تحسن في العمل يظل كتابك ويظل. في ناس تستعجل تأخذ كده من الشواش، لا احنا عايزين تعمق في البحث مع الإخلاص فيه لله. يعني لا تكون نية لله، هذا البحث أنا أبحثه لا عشان شهادة ولا من أجل يقال فلان معاه ماجستير أو معاه دكتوراه ولا الكلام ده كله، أنا أبحثه لأشبع أنا أولا وأنفع الآخرين. طيب هنا بقى سؤال بقى مهم جدا، هل هناك أسباب لاختيار موضوع البحث؟ يعني قديما وحديثا، هل هناك مقاصد وغايات تكون وراء اختيار موضوع البحث؟ أم هو كده خط عشواء؟ أولا العلم ليس هناك شيء عشوائي، ولا حتى في الحياة ولا في النظام ولا في الكون، مفيش حاجة صدفة ولا حاجة عشوائية غير البيوت اللي احنا بنبنيها غلط وبتقع على أصحابها، صح يا أستاذ حفظي؟ لكن البحث العلمي ونظام الحياة كله مبني على نظام دقيق. هل شفتم مثلا القمر في ليلة من الليالي مد شوية أسرع جه قبل ميعاده؟ هل الشمس تطلع قبل ميعادها؟ بالثانية بالثانية. في فإذن في أسباب اختيار البحث. إيه بقى هذه الأسباب؟ فكروا كده معايا، يعني لماذا يختار الإنسان البحث حتى يكون بحثا جديرا؟ واحد كونك تاخد شهادة أو تنجح أو خليها دي بزينك، يعني ما خليها دي يعني بعدين ما هتيجي، والله هتيجي لو أنت فعلا اخترت موضوع جيد هتنجح وهتيجي ويجي كل اللي أنت عاوزه، عاوز منصب عاوز مال. ها كان أستاذنا الدكتور أحمد شالق الله يرحمه يقول أنا أول درس تعلمناه منه كان يقول أنا اسمع أولاد أنا والله كنت فقير جدا، وكان أزهري زينا، كان في الأزهر كان بيأخذ الطلبة اللي زي حالتنا يعني الناس غلابة. فقول أنا والله ورحت إندونيسيا كنت يعطون المال في شنطة مال والحقيبة مال. فمن أراد العلم، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم، ولكن لا تتعجل. فإيه بقى خلي حصولك على الشهادة والكلام ده في بؤرة بالآخر، لكن ما أنت صحيح مو بتحصل الشهادة بهذا الموضوع مو بتحصل شهادة بموضوع آخر. فذلك نحن أحيانا في المناقشة أنا بسأل الطالب لماذا اخترت هذا الموضوع، كاتب بقى كلام انشد قل إيه لخدمة الشريعة الإسلامية، خدمة الفقه الإسلامي، إصلاء المكتبة الإسلامية. أنت تستطيع أن تخدم الشريعة بموضوع غير هذا الموضوع؟ أنا أسألك لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟ ممكن عاوز تخدم الشريعة ممكن اخترت موضوع آخر، فأنت اخترت هذا الموضوع لازم في أسباب. إيه هي؟ فهناك أسباب يا إخوان. أو في أول سبب هو ده بقى يعني لما يكون الموضوع فوق طب يعني أعلى درجات البحث العلمي هو أن يكون في إبداع، إبداع بشري طبعا طبعا، الإبداع الإلهي ده يعني خلق الشيء على غير مثال، ولا مادة ولا حاجة، خالق العظيم. إنما الباحث يبدع في بحثه عندما يختار موضوعا جديدا ولم يدرس من قبل، ويكون فيه جانب كبير من الإبداع، يعني فيه تفرد زي ما أنا قلت لكم كده. فقه الزكاة والزكاة موجودة من زمان، لكن الدكتور القرضاوي لما بحث فقه الزكاة في هذه الصورة فعلا في إبداع. الإمام الشافعي لو فرضنا يعني إن هو اللي وضع علم الأصول، طبعا علم الأصول موجود والعلماء يتحكمون إليه، لكن هو صاغه وبلوره وناظر عنه وأيده ودافع. مثلا الراجل اسمه خليل بن أحمد لما اخترع العروض، ما الأوزان موجودة والعرب يقولون الشعر من قديم الزمان، لكن هو استطاع أن يستخرج من هذه المادة حاجة منظمة ممكن تسمى علما ويستفيد منها الناس. أرسطو لما اخترع المنطق اخترعه كده يعني كان جديد صحيح هو يعني ليس مفيدا وفي نقود عليه، يعني من العلماء الذين نقدوا منطق أرسطو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في نقد المنطق، لكن هذا غير مثنب، لا هو أنت تدور في رحى وتبدأ من حيث انتهيت وتنتهي من حيث بدأت، لكن المنهج الذي جاءنا به القرآن ذكرت لكم نماذج منه الاستقراء والاستنباط وغيره. ففي ده اللي عمله الإمام الشافعي، عمله خليل بن احمد عمله ارسطو عمله فلان فلان ده فيه فيه فيه جانب من الابداع او ده اول غرض. ده بقى قليل من يصل اليه قليل. نحن يعني كل يعني ممكن كل كذا طالب يصادفنا طالب بهذا الشكل بيبقى سعداء به جدا. سعداء به ليه؟ لانه فعلا ويبان عليه ده بيقولوا الكتكوت الفصيح مش عارف ايه بيبقى باين. طيب ده لا يقدر على القدره الا الله. قدرتنا مختلفه وليس كل واحد يستطيع ان يصل هذه الدرجه. في سبب اخر؟ نعم في سبب اخر. ما هو؟ تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكون في العلم نفسه بين اهل العلم هناك خطا في حاجه فكره خطا ينقلها المتاخر عن السابق دون تمحيص ودون تدقيق. فلان قال واللي بعده يقول فلان قال واللي بعده يقول فلان قال. ليه انت ربنا يفتح عليك لانك بتقوم الليل او بتصلي جزء من الليل او بتصلي بينك وبين الله عمار اتصال تتضرع اليه يا رب اهديني اختيار موضوع جيد. فربنا يلهمك يلهمك فكره العلماء ينقلونها بعضهم عن بعض عن بعض عن بعض. انت بحثت هذه الفكره من اول سلسله الى اخرها وجدت ان الخطا في البدايه زي الشائعه كان مليون واحد يقولون ان السيد المسيح صلب. كم واحد؟ مليارات ملايين الناس ملايين الناس. لكن هل هذه حقيقه؟ لا هذه ليست حقيقه هذه اشاعه. اشاعه. من الذي راى؟ تبحث انت بقى من البدايه لغايه ما توصل لغايه السيد المسيح. من الذي راى وهو يصلب؟ من من من من لاقي في النهايه؟ شرطي شرطي شبه عليه زي ما قال القران بالضبط. ولكن شبه عليه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له شبهه واحد شبهه من بعيد. طبعا واحد الشرطي ممكن وانت ماشي بالسياره بتاعتك ياخد رقمك يطلع غلط صح ولا لا فتدفع انت الغرض ممكن. ولكن تناقلوها تناقلوا خطا خطا. وهكذا في العلم ممكن في العلم في الفقه ممكن في الاصول ممكن في علم الكلام ممكن في التاريخ ممكن في اي علم العلوم خطا علمي وانت اكتشفت هذا الخطا واردت ان تصحح هذا دافع قوي جدا ويذكر لك وتشتهر به وتعرف بين الناس ان انت صححت هذا الخطا. يبقى الابداع رقم واحد. رقم اثنين تصحيح خطا شائع شائع بين الناس. بين الناس الناس هنا المراد بهم العلماء وليس العامة. العامة لا لا لا علاقة لنا به. طيب بس كده. لا في كمان سبب آخر. افرض ان علم العلوم في بعض جزئياته تقل او تكثر غموض غموض طلاب العلم لا يفهمونه. انت الله سبحانه وتعالى فتح عليك تستطيع ان تشرح هذه المشكلات هذه المواضع الغامضه تظهرها وتوضح ما فيها من غموض. يبقى غموض يحتاج الى توضيح وانت لمست في نفسك القدره على توضيح هذه المشكلات. عظيم. هذا سبب لكتابه البحث هذا سبب للتاليف. مثلا في علم اصول الفقه في جوانب غامضه اخترت انت مثلا اي جانب من جوانب الغامضه عاوز تبحث في العله طردا وعكسا ايه الفرق بين التخيير والتشبيه حسب جميع الجوانب، كمان تربطها بالفقه، توضح هذا الغموض بحيث لما الانسان يقرا هذا يدعي له يقول الله فعلا في اضافه. الاضافه دي جت منين؟ من توضيح المبهم. يبقى قلنا كم سبب بقى لحد دلوقتي؟ قلنا الابداع، وقلنا تصحيح شائع، خطا شائع صححناه، توضيح شيء مبهم غامض، ناس بتقراه في المتن تقراه في الشرح هو غامض ايضا، فانت تاتي ويفتح الله عليك وتوضح هذا الغموض. في كمان احيانا يكون جزئيات العلم متناثره، يعني فانت تقوم بجمع هذا المتناثر، تعمل منه نظريه من النظريات، يعني نظريه زي نظريه الضرر، نظريه الضروره، نظريه الضمان. زمان علماؤنا ومشايخنا رحمه الله عليهم في الفقه مثلا كانوا يعالجون موضوع جزئي، يعني يقول لك ده مثلا في المعاملات، يقول لك مثلا البيع، الإيجار، مثلا العارية، كل المعاملات كل واحدة في باب في باب في باب في باب، فيعالجون الموضوع جزئي علاجا جزئيا. لما جاء العصر الحديث واتصل علماء الفقه بعلماء القانون وجدوا عندهم نظريات، هل ممكن يا ترى ناخذ من جزئيات الفقه ونقوم بعمل نظريات؟ يعني مثلا واحد يجمع الجزئيات اللي في البيع كله ويرى في اتفاق على شروط معينة للبيع يسميها نظرية البيع، واحد تاني يقول الضمان، ضمان مبعثر في كتب الفقه، واحيانا يبقى في باب غير محتمل، فيقوم بجمع هذه الجزئيات كما يجمع الانسان حبات العقد ويسلكها في سلك واحد ويعمل منها عقد واحد، نظريه يسميها نظريه الضمان، نظريه الضرر، نظريه الضروره. نظريه الضرر دي يعني في الفقه الغربي غام يعني واضحه، لكن عندنا في الفقه الاسلامي غامضه، نظرية الضرر. الضرر يعني ايه الضرر؟ وامتى يبقى هذا ضرر وليس ضرر؟ في ضرر مادي، في ضرر معنوي، ممكن كلمة تتقال الواحد ممكن تموته، ممكن الضرر بالرصاص ما يجيش فيه او يجي يخدش يجي في شعره او يجي في ظهره، ها؟ وكلمة ممكن تموت. ما فيش في الفقه الاسلامي حاجة اسمها الضرر الادبي او الضرر المعنوي، علما بأن فعلا ممكن واحد يقول الواحد كلمة يعني تأذيه، ممكن دمه يغلي، ممكن يموت. شفت واحد مرة مات من شدة الغضب، ها؟ يعني الحمد لله أنه مش مسلم، والله مدت كده، دخلت مع الدكتور شفته مدت ومشنج كده، الدكتور كشف عليه رغطه هذا فارق الحياة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تغضب لا تغضب لا تغضب. شو ميت وشه مكشر واعصاب ممكن كلمه تموت. طبعا لا يوجد في الفقه الاسلامي فيما اعلم يعني جزاء او عقوبه على الضرر المعنوي، في عقوبات على الضرر المادي، يقول لك انت عملت مخالفه اغرم كذا، انت اعتديت مثلا سكنت في المكان ده وأتلفت فيه حاجة تدفع تعويض عن هذا التلف، صحيح، لكن ضرر المعنوي لا، لا يوجد. واللي يلاقي يقول لي جزاه الله كل شيء. طيب الدكتور أحمد رئيس الكاس عمل نظرية الضرر، ممكن نطلع عليه نشوف يمكن وصل فيها إلى جديد، لكن نظرية الضرر الضرورة حلوة، نظرية الضرورة واسعة، نظرية الضرر ضيقة. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ قال لنا كده الكلام ده الدكتور السنهوري له كتاب قيم عجيب شهور طبعا إن شاء الله لا يستغني عنه باحث اسمه مصادر الحق 6 أجزاء في الجزء الثالث قال هذا كان. يبقى قلنا كم سبب بقى؟ يبقى الإبداع تصحيح مشكل يعني تصحيح خطأ وقع فيه الدارسون والعلماء في هذا العلم. طيب ممكن إشاعة خطأ فأنت بتصحح هذه الإشاعة. قلنا إيه كمان؟ توضيح المبهم يعني قضايا في العلم ولكنها نقرأها والناس يحفظونها لكن مش فاهمينها غامضة فأنت تيجي تشرحها توضحها. قلنا كمان في جزئيات متناثرة تقوم أنت بجمع هذه الأجزاء المتناثرة. كم سبب هذول؟ أربعة. في أربعة هذه يعني أهم الأسباب. في ممكن تعيد مرة أخرى يعني يكون الموضوع ده مبحوث وأنت تأخذ منه جزئية من الجزئيات تركز عليها البحث. ممكن اختيار جزئية من صورة من الصور أو جزئية أو فرع من الفروع أو قضية من القضايا وتعمق. ممكن يبقى جزئية من العقد هذا العقد كله أنت تأخذ جزئية وتعمق. ممكن جدا ممكن بدل ما الموضوع مجموع تلخصه أنت يعني مثلا كتاب 6 أجزاء زي مصادر الحق ده السنة أو مثلا كتاب نهاية المحتاج 4 أجزاء في الفقه الشافعي كبير أنت تريد أن تقدمه بأسلوب عصري في كل ما في الكتاب لكن مرخص يعني جزء واحد أو يعني 100 صفحة أو 200 صفحة ممكن وهذا عمل جدير بالبحث. طب اسمه ايه ده؟ اسمه تلخيص المشروع تلخيص المطول عكس شرح المختصر. في متون علم الى الان لم تشرح الى الان يبقى في شرح لمختصر ده سبب يعني في متن من المتون في علم اصول في علم الفقه في علم الكلام في أي علم في علم الحديث ولكنه ملخص غير مشروع. فأنت من خلال اطلاعك لما كان بيعمل ابن حجر والسيوطي غيرهم يشرحون لنا هذا يعني نخبة الفكر دي لابن حجر شرح جميل جدا لمختصر الحديث وغيره. يعني إذن في حاجتين ضد بعض نعتبرهم حاجتين يبقى 6. نأتي إلى متن موجز مختصر كنا نحفظه مثلا في الأزهر كنا نحفظ وإحنا في سنة أولى ابتدائي نحفظ المتون ممكن وإحنا في الكتاب قبل ما نروح الأزهر حتى نحفظ المتون. أنا كنت أحفظ متن الغاية والتقريب في المذهب الشافعي حفظا أرى كده زي الفتحة كل يوم طيب ده شرح كتير. لكن في متون تانية لم تشرح زي المنهاج مثلا شرح برضه منهاج شرح كثير في متون كده لم تشرح. ال- ال- ال- ال- ال- الشطارة أو المهمة أو التميز أنك تختار شرح الناس يحتاجون إليه ويقبلون عليه ولكن موجز جدا لدرجة الإلغاز. عارفين الإلغاز يعني إيه؟ يعني عامل زي الفوازير في كده في خصوصا في المذهب الملكي الحاجي صاحب كتاب فكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي بيقول عن متن خليل شيخ خليل ده مصري طبعا مصر الحمد لله عابرة طول عمرها عامرة فيها جميع المذاهب جميع العلماء من كل ما شاء الله يعني في كل التخصصات. فكان في واحد اسمه خليل مصري لخص الفقه الملكي في متن اسمه متن خليل يحفظونه في بلاد المغرب نساء ورجالا وأطفالا. أنا درست لهم عندما كنت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة درست لهم كتاب بداية المجتهد إن شاء الله حافظين منذ الصغر خليل، وبعدين بقوا يتعصبوا له، يقول لك احنا خليليين، اللي يخالف خليل لا لا لا نعتبر. شوف لدرجة التعصب. فالراجل صاحب كتاب الفكر الإسلامي في تاريخ الفقه الإسلامي قال والله ما بوظ، ما معناه يعني، والله ما أتلف المذهب المالكي إلا هذه الملخصات، خصوصا ملخص خليل. تصور يعني درجة الإلغاز عنده أنه خلال الكلام يعرفك الخلاف بين المالكية بعضهم وبعض، والخلاف بين المالكية وغيرهم من المذاهب الأخرى خلال الكلام. بعدين يجيب لك المبتدأ وبعد سطرين تلاقي الخبر. لدرجة أن مشايخنا في الأزهر لما كانوا الطالب يجي يتخرج بقى عشان يحصل على الشهادة، ها بعد ما درس كلية الشريعة 4 سنوات، ها حكينا هذا الله يصيب الخير، الله يصبحه بالخير، دكتور حسين حامد. دكتور حسين حامد كان من الطلبة الممتازين، بيحفظ الحاجة كده ومن أوائل الطلبة. قال كانوا يمتحنون هذا في تعيين، حاجة اسمها التعيين، أنت تحصل على البكالوريوس أو الشهادة العالية أو العالمية، تعالى اقرأ في متن خليل من كذا لكذا صفحة كذا 10-15 سطر فقط اقرأ وجهزه. فكثير من الطلبة، كثير 99% من الطلبة يقرأ خطأ، مبتدأ مش عارف الخبر بتاعه فين، الفعل مش عارف الفاعل فين، ها وبعدين يناقشه أسيادنا العلماء، لماذا هذا مرفوع، لماذا هذا منصور، أين بقية الجملة، أين الفاعل هنا، سبحان الله. وصل لدرجة الإلغاز. بيجي أنت على متن من هذه المتون الملغزة اللي الناس حافظاها بس مش فاهمها، تشرحه أنت بقى بلغة سلسة أدبية واضحة مشرقة، ها أعتقد هذا جدير. يبقى كم سبب بقى؟ 6: الإبداع، تصحيح خطأ علمي، يعني القضاء على إشاعة، شرح شيء غامض، تلخيص شيء جزئيات، تصغها صياغة واحدة، 6 حاجات كتبتهم؟ طب قولهم كده. واحد جديد، تفضل. الإبداع، كويس. ثاني تصحيح خطأ علمي، أيوة. 3 غموض الفكرة، وأنت تشرح وتذهب هذا الغموض، ماشي. تجميع جزئيات العلم في زي نظرية، نعم، أو قاعدة، تلخيص الكتب المطولة، صحيح، شرح المختصر. طيب في نوعين متشابهين ببعض فيهم، أعتقد عايزين تسألوا فيهم، دول 6 مش كده؟ فيهم علمين اللي هو ايه بقى؟ لا، التلخيص غير الشرح. تلخيص يعني معناها انك انت ستعيد الصياغة بلغة عصرية واضحة، لكن الغموض يكون في القضايا نفسها، انت بقى تختار قضية من هذه القضايا توضح، او توضح اكثر القضايا او كل القضايا، اكثر خيرك. ده عمل علمي ممكن تجاز عليه فعلا، يعني هذه على فكرة مش أنا أول واحد قال الكلام ده، موجود في كل كتب مناهج البحث وقاعدة البحث، موجود أسباب التأليف، ودي من ضمن النقاط التي يفترض أننا يعني على دراية الغاية، مقاصد التأليف، اسمها مقاصد التأليف. طيب باقي نقطة واحدة، ما الهدف من المنهج؟ ما الهدف من المنهج؟ مش طالب نقول له هذا خطأ في المنهج، يعني والعلماء والدارسون هادوا مع بعض، لو واحد يعني قال شيئا يعني يعيبون عليه ويقولون له هذا خطأ في المنهج، يعني خطأ في الأساس. ليه بقى بنقول ايه بقى الغاية والهدف من ان كل موضوع يبقى له منهج تمشي عليه، تختاره انت وتمشي عليه. ممكن يبقى المنهج ده واحد، ممكن يبقى متعدد، لكن انت من الاول على يقظة وعلى علم بشغلة ماشي بنظام. طيب أهمية المنهج بقى إيه؟ أهمية المنهج رقم واحد، أهم حاجة أنها تضبط لك الموضوع، تضبط لك الموضوع. ثاني حاجة تعلمك وتشعر القارئ بأن الموضوع منظم، منظم. يعني مثلا أنت تقول أني من أنا سأخذ المنهج الاستنباطي، المنهج الاستنباطي المقارن، سأقارن، سأرجح، سأختار. لازم تلتزم بهذا وكل البحث مش على كيفك. يعني المسألة اللي تلاقيها سهلة تعمل فيها مقارنة، مسألة اللي تلاقيها صعبة مش عندي أنا بقى مش كده. طيب اقفل شورة. طيب نقول بس ما يقول المؤذن بعدين نستأنف إن شاء الله. باقي بس هذه النقطة فقط اشرحوها لك إن شاء الله. سامعين الأذان برا؟ سامعين ولا مش سامعين؟ يسامعين ولا استمر؟ استمر؟ ماشي. الغاية من المنهج ضبط البحث. ولذلك مثلا أدي لكم مثال من المآخذ التي نأخذها على البحث. تلاقيه مثلا كاتب المصادر والمراجع في نهاية البحث مرة على اسم المؤلف، نرتبها على أساس اسم المؤلف، بعد شوية نلاقيه نرتبها على اسم عنوان الكتاب. ينفع الكلام ده؟ نقول هذا خطأ في المنهج. مثلا باحث يأتي إلى الأحاديث النبوية فيخرجها من البخاري ومسلم وكتب السنن والأخوة، مع أنه هو التزم في الأول قال عندما يكون الحديث في الصحيحين سأكتفي بهما أو في أحدهما سأكتفي به، في البخاري خلاص، في مسلم خلاص، البخاري مسلم كويس. لكن مرة يبقى الحديث في البخاري مسلم ويزوده أبو داود. طب ليه كده؟ هذا خطأ في المنهج. لو قال بقى أنا سأخرج الأحاديث من الصحيحين وغيرهما من كتب السنن، يبقى كتب السنن لا يذهب بقى إلى المسانيد والكراسات والمعاجم، لا خرجوا من كل الكتب. يعني حسب ما يشترط على نفسه في خلال المنهج، هيستقرئ بقى الحديث في كل كتب خلاص تلتزمت بس. أو مثلا يقول أنا في أثناء كتابتي لهذا البحث سأقارن وأختار، أقارن وأرجح، أقول المسألة دي فيها خلاف بين الفقهاء، الشافعية يقولوا كذا والحنفية يقولوا كذا، وأدلة كل فريق إيه، وأقارن بينها وبعدين أقول الراجح من وجهة نظري كذا، قد أخطئ وقد أصيب مش مشكلة. لكن هو ما عملش كده، هو المسألة اللي تعجبه ويكون قريها كويس يقارن ويختار، المسألة اللي تصعب عليه سيبها. لا مش كده، يبقى كده هذا خطأ في المنهج. مثلا يقول أنا أخرج الأحاديث وبين حكم الحديث إيه إذا لم يكن في البخاري ومسلم، الحديث اللي يعرفها يقول ده في كذا وكذا، ده درجته صحيح، ده حسن، لما عرفوش يسيبه لا إنساش. فالمنهج يعني إيه؟ منهج يضبط العمل العلمي ويؤدي إلى نتائج سليمة. زي ما يكون أنت عندك خط من البداية للنهاية ستلتزم به أمام القارئ، فالقارئ سيحاسبك عليه دونها. ليه؟ لأن ممكن الموضوع يبحث مرة أخرى ولكن بمنهج آخر، لكن أنت لما بحثته بهذا المنهج توصلت إلى النتائج الآتية: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أنا أرى أن هذه النتائج غلط، أنا ممكن أبحث بمنهج تاني وأنتهي إلى نتائج غير هذه النتائج. طيب تفضل ابحث، قدرت يبقى كويس جدا. يبقى المنهج مهم جدا جدا جدا، لازم نبقى عارفينه وعارفين خطواته وعارفين مميزاته، وده هندرسها إن شاء الله سيأتي نقول لما نعد البحث العلمي سيأتي نقول منهج البحث في العلوم الإسلامية، منهج البحث في التفسير، منهج البحث في العلوم الإسلامية، منهج البحث في السنة، منهج البحث في الفقه، منهج البحث في الأصول، أصول الفقه، منهج البحث في علم الكلام. ده ضروري. كل علم من هذه العلوم له طريقة خاصة به وله طريقة مشتركة مع العلوم الأخرى سندرسها كلها إن شاء الله. طيب سنكتفي بهذا القدر، ونبقى احنا دلوقتي خدنا في التوصيف اهو انما شيء خدنا مناهج البحث العلمي، المنهج البحث، المنهج بين الوحدة والتعدد اهو خلصناه. خلصنا كمان الغاية من المناهج، مقاصد التأليف. الغاية من المناهج ايه؟ الغاية من المناهج ضبط البحث ووضع القارئ مع الباحث على شروط واحدة يلتزم به، إن أخل بها يحاسب عليه، ويترتب على ذلك نتائج قد تتغير هذه النتائج إذا تغير المنهج. مقاصد التأليف قلنا 6 حاجات. خلاص هنعلم على النقاط دي عشان يبقى المحاضرة القادمة إن شاء الله نبدأ في مناهج البحث، المنهج النقلي، منهج الاستقرائي، منهج الاستنباطي، التحليل والتفكير بالتفصيل. طبعا الكتاب الذي يربطنا ببعض كتاب واحد هو كتاب الدكتور محمد الدسوقي. انت عندك نسخه منه يا استاذ؟ لا اتفرج عليه منه. طب شوف انا برضو ما عنديش هذا الكتاب، لكن انا درست هذه الماده من كتب اخرى، في كتب كثيره الحقيقه، يعني ممكن نبقى نقول لكم عليها، ولكن ده الاساس. في بعضكم قد يكون قليلا يحب يتزوج، يعني ما يكفوش هذا، ليه؟ عنده نهم، عنده رغبة ونهم للعلم. نقول له في عندك في أكثر من كتاب مع هذا الكتاب، فتتسع مداركه وهو المستفيد في الأول وفي الآخر. طيب أي استفسار؟ بالنسبة للبحث. نعم البحث. إن شاء الله يعني هنشوف كنتوا بتاخدوا بحوث ايه العام الماضي، وكان انت حضرت العام الماضي لو بتاخدوا بحوث ايه زي ايه؟ تاخد الكتاب وتبين منهجه، بين اسباب تأليفه وكلام ده. طيب احنا على كل حال عندنا في الاخر كده مجموعة كتب يعني بناء هناخد منها، يعني في الآخر كده مجموعة كتب ايه اللي هي كتب مقترحة، الأم للشافعي، رسالة للشافعي، إرشاد الكحول، موافقات البحر المحيط، يعني كم كتاب؟ حوالي 10-12 كتاب، في 10-11 كتاب. فممكن جدا نقول لك اختار أحد هذه الكتب، أو نقول فلان اختار الكتاب ده ونعلم قدامهم اسمه يعني اللي يعجبهم. برضو الامر شو هنقعد مع بعض كده قاعده زي كده ونقول ايه اللي يريحكم، ناخد اختاروا انتوا اللي يعجبكم. بس الطريقه دي عيبها ان ممكن كلكم تختاروا كتاب واحد، انا برضو عاوز لما اقرا استفيد برضو زيكم كده، اما اقرا كتاب واثنين وثلاثه اربعه يبقى افد لي انا شخصيا. لكن برضو انا لا أريد أن أستفيد ويبقى فيه مشقة عليكم، نريد التيسير، لأني مع التيسير الخير والبركة إن شاء الله. طيب أبي ما ننهي المحاضرة أي استفسار؟ لا مش بكام، دائما الطلبة يقولوا البحث كم صفحة حسب الموضوع، الموضوع كل موضوع بيبقى له إشكاليات، إشكاليات يعني يثير عدة تساؤلات، ما معنى كذا، لماذا كان كذا، كيف كان كذا، يعني عدة تساؤلات. إذا أجبت عن هذه التساؤلات في 10 صفحات كفاية، في 20 صفحة كفاية، احتجت 100 صفحة مفيش مانع، بس تجيب عن هذه التساؤلات التي يثيرها البحث. لكن تترك بعض النقاط وتقول كفاية كده بقى، أنا كتبت اللي كتبته وده كفاية أوي عليهم، ها؟ طيب. لا كتبت الأسماء؟ جزاكم الله خير. عملنا الأستاذ حفظي مشكورا يجيب لنا القائمة. هبقى نادي عليكم من القائمة إن شاء الله. نختار كتاب كده يا دكتور ونعرضه نتفق الأول. نتفق عشان ما إيه ما في بعضنا هنتفق. اللي اتفقوا مع بعض عليه وقولوا لي. وأنا ما ليس لي أي غرض غير أن تستفيد. هو المنهج هيكون دكتور بس هو هيكون ده بس.